شوي يما ارسى في يوم على حال واهدى شوي يما مش كل يوم نتخاصم ونعيد نفس الموال ندعين ارسى في يوم على حال واهدى شوي يما ارسى في يوم على حال واهدى شوي يما كل يوم نتخاصم ونعيد نفس الموال ندعي للدين يوم ارسى وتجيب على قلب اللوم ليه كل شوية بحالة ونيوم ترضى لهوالة ليه كل شوية بحالة ونيوم ترضى لهوالة ترجع تاني تقول لا لا لا لا لا لا لا وتجيب على قلب اللوم وبتقعد مع حساتي وبتقعد مع حساس اللي بيتمن وبعد جت على خير المراتي ويا خوفي لنبعد يوم جت على خير المراتي ويا خوفي لنبعد يوم لنا قد كلام حسادي ولا قد دعين وده قد دعين ارسى في يوم على حال واهدى شوي يما ارسى في يوم على حال واهدى شوي يما مش كل يوم نتخاصم ونعيد نفس الموال تدعين للدين يوم ارسى في دلالك بتغير ليها احوالك وتسوق دايما في دلالك ده انا يا حبيبي ابقالك انا وحعيش العمر معاك بتغير ليها احوالك وتسوق دايما في دلالك بتغير ليها احوالك وتسوق دايما في دلالك ده انا يا حبيبي يا بقالك انا وحعيش العمر معاك والحب ما بينا حكايه يا احلام ما بتبقى معايا والحب ما بينا حكايه يا احلام ما بتبقى معايا على حال واحد ويايا وهوايا هو هوايا على حال وهوايا هو هواك وساعتها يا غالي حنقدر نخلق للحب مجال للعين ارسى في يوم على حال واهدى شوي يما ارسى في يوم على حال واهدى شوي يما مش كل يوم نتخاص نعصم ونعيد نفس المول للعين للبين.